أيها الأخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا يا أخوة المؤمنون نعيش في رحاب القرآن الكريم، وهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشريف محمد الليثي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Oh, إن الذين فاتقوا الله Mm-hmm.

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم صدق الله العظيم.